يقول أنا إنسان معي مرض نفسي وأستعمل علاجا خاصا به، وأنا أرقي نفسي بالرقية الشرعية التي أسمعها من خلال برنامجكم، ولكني أشرب الدخان وقد سمعت أنه محرم، وحاولت عدة مرات أن أتركه ولكن دون جدوى. هل ينقض الدخان الرقية؟ وهل يجوز أن أرقي نفسي على غير وضوء؟ الجواب لا مانع من أن ترقي نفسك وأنت على غير وضوء، وأما الدخان فإنه محرم ومضر، والواجب عليك تركه لأنه يؤثر عليك في صحتك من جهة، ويؤثر عليك في دينك من جهة أخرى. وبالله التوفيق.